السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، تقدم معنا في المواعظ السابقة أن الإنسان إذا آمن بالله وأخلص العمل له واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر فيه علامات ولا بد، فسيتنور قلبه وينشرح صدره وتبتهج نفسه، فيتجافى عن دار الغرور وينيب إلى دار الخلود ويستعد للموت قبل نزوله. ولذلك قلت من وجدت فيه هذه الأمور سيكون الموت تحفة له من العزيز الغفور. وتقدم معنا إخوة الكرام بيان كون الموت تحفة من الله لعباده المؤمنين. قررت هذا بوجهين معتبرين. الأول أن الموت ينقلنا من سجن الحياة إلى نعيم الجنات، والأمر الثاني أن الموت يطهرنا ويغفر لنا ويمحصنا من الذنوب والخطيئات. ووقفت عند شيء أكمله في هذه الموعظة إن شاء الله، وهو استحباب كثرة ذكر الموت، ثم بعد ذلك حكم تمني الموت، وكما قلت أختم الكلام بعد ذلك بحال الميت في البرزخ في قبره. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. إخوة الكرام، أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نكثر من ذكر الموت، والسبب في ذلك أن ذكر الموت حياة للقلب كذكر الرب جل وعلا. أمران أمرنا بالكثار منهما، أمرنا أن نذكر الله كثيرا وأن نذكر الموت كثيرا، لأن كل منهما يرفق القلب ويجعل الإنسان ينيب ويتعلق بالرب سبحانه وتعالى. فذكر الله للإنسان كالماء للسمك، وهكذا ذكر الموت للإنسان كالماء للسمك. والسمك إذا فصل عن الماء هلك وعطش، وهكذا هذا القلب إذا لم يكثر من ذكر الرب جل وعلا ولم يكثر من ذكر الموت يقرب هذا القلب ويهلك ويقسو ولا يتعلق بالله ولا يحب الرجوع إليه. ولذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكر الموت كما أمرنا أن نكثر من ذكر الله جل وعلا. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث إسناده صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد رواه ابن حبان في صحيحه أيضا، والحاكم في مستدركه، والطبراني في معجمه الأوسط، ورواه البيهقي في شعب الإيمان وإسناده كما قلت صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكر هذه اللذات الموت هذه بالدار المهمله كل منهما صحيح فصيح ثابت عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه. اما الهادم بالدار المهمله هو الذي يدير الشيء من اصله ولا يترك له اثرا، وهذا هو الموت، يقطع الحياة ولا يبقي لها أثرا. هاجم الأبواب هو الذي يفرق الشيء ويبعثره بحيث لا يجتمع بعد ذلك، وهذا هو الموت، يفرق الحياة عن البدن ويزيل الحياة من البدن. الموت. وكلمة الموت يصح من حيث العربية أن تضبط بالحركات الثلاث، لك أن تجعلها مجرورة على أنها بدل من هذه، أكثر من ذكر هذه اللذات الموت، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر ذكر الموت، لكن أراد أن يصف الموت بهذه الصفة التي تبين حقيقة الموت، وهي أنه يقطع الحياة ويشتتها ويزيلها. فإذا الموت بدل من هذه، ويصح أن تجعلها منصوبة بتقدير يعني أكثر ذكر هذه اللذات يعني الموت، ويصح أن تجعلها مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف أكثر ذكر هذه اللذات هو الموت. وهذا الحديث الثابت عن ابي هريره رضي الله عنه روي ايضا عن انس وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي سعيد الخدري رضي الله عنه اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاكثار من ذكر الموت كما امرنا بالاكثار من ذكر الله، لان هذا حياه للقلب، فبه يتعلق القلب بالرب، فإذا ذكرت الله أحببته، وإذا ذكرت الموت ألبت إلى الآخرة وأحببت الله جل وعلا وزهدت في هذه الحياة وما فيها. إخوتي الكرام، وإذا كان الأمر كذلك فقد كانت ملائكة السماء على نبينا وعليه الصلاة والسلام يوصون نبينا عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذكر الموت، وفي ذلك وصية لنا، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذه الوصية. ثبت في معجم الطبراني الأوسط بسند صحيح كما قال الإمام الهيثمي والمنذري عليه الجميع رحمة الله عن سهل بن سعد الإسماعيلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد على نبينا وعلى جبريل صلوات الله وسلامه يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحجب من شئت فإنك مفارقه واعلم ما شئت فإنك مجزي به واعلم ان شرط المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. لو تقدمتم اخوة الكرام اسال الله ان يبارك فيكم ان يتقبل مني ومنكم. يا محمد عليه صلوات الله وسلامه عز ما شئت فانك ميت، واذا كنا سنصل الى هذا الامر وهو الموت ينبغي ان يكثر من ذكرك. وأحرز من شئت فإنك مفارقه واعلم ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن أي منزلته ورفعة قدره وكرامته عند الله بقيامه في الليل لربه جل وعلا، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وهذه الوصية التي كان جبريل يوصي بها نبينا الجليل على نبينا وعلى جبريل صلوات الله وسلامه، كان نبينا عليه صلوات الله وسلامه يوصي بها الصحابة الكرام في كل ليلة قبيل الفجر. في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام في مدينة المنورة كل ليلة كان يوصي الصحابة، وبذلك وصية لنا بهذا الموت الذي سيدركنا عما قريب في كل ليلة، لا يترك ذلك ليلة من الليالي عليه صلوات الله وسلامه. ثبت الحديث بذلك في المسند وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح كالسن من رواية سيد القراء أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل، إذا ذهب ثلث الليل أي إذا مضى ثلث الليل يقوم عليه الصلاة والسلام فينادي بأعلى صوته ليمنع الصحابة وليستيقظ المنام كل ليلة إذا مضى ثلث الليل ينشر فيهم هذا البلاغ عليه صلوات الله وسلامه وفداه أبي وأمي، فيقول: يا أيها الناس اذكروا الله مرتين، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. هذا كلام نبينا عليه صلوات الله وسلامه. إذا مضى ثلث الليل ودخل الثلث الأخير وهو وقت نزول ربنا الجليل إلى السماء الدنيا عندما يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وحبيبي نزول الرب كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر متواتر كما قال الإمام الذهبي، وقال: أقطع بذلك وأسأل أمام الله جل وعلا. فقال أم بن كعب لنبينا عليه الصلاة والسلام عندما سمع منه هذا الكلام: اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أنذر الصلاة عليك عليه صلوات الله وسلامه، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شئت. فقال أبي بن كعب: الربع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فقال: الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلثي صلاتي. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يكفيك الله همك فيذهب عنك الحزن والغم والهم في هذه الحياة، وإذا غفر لك ذنبك فسيذهب همك بعد الممات. يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. والمراد من قول أبي رضي الله عنه: كم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي وأورادي، أي من الوقت الذي جعلته لذكر ربي جل وعلا. قال الإمام ابن تيمية كما نقل عنه تلميذه الإمام ابن القيم هذا في كتابه جلاء الأفهام: في الصلاة والسلام على خير الأنام عليه صلوات الله وسلامه. قال الإمام ابن تيمية: كان لأبي بن كعب كان له ساعة ينادي فيها ربه، فكم ينادي فيها ربه في الليل، فكم سيجعل من هذه الساعة من هذا الوقت صلاة وسلاما على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أجعل ربع هذا الوقت صلاة وسلاما عليه وثلاثة أرباعه ذكرا لله. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل نصف هذا الوقت، أجعل ثلثين، ثم قال: أجعله كله صلاة وسلاما عليه ولا أذكر صيغة أخرى من صيغ الأذكار ولا أسأل ربي حاجة لنفسي إنما أجعل هذا الوقت بكامله صلاة وسلاما عليك على نبينا صلوات الله وسلامه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. والحديث كما قلت إخوة الكرام صحيح، قال عنه الإمام الترمذي في السنن حسن صحيح، وصححه الحاكم وأقره الذهبي وكتاب أئمة الإسلام على صحيحه. الشاهد فيه: جاء الموت بما فيه، يقول هذا كل ليلة إذا ذهب ثلثا الليل. أمرنا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أن نكثر من ذكر الموت، وكان جبريل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه يوصي نبينا بهذا الأمر ويخبره بهذه القضية، وأنه ما معاش سيموت وسيلقى الحي الذي لا يموت. والأمر الثالث: نبينا عليه الصلاة والسلام كان يذكرنا بالموت في كل ليلة إذا دخل ثلث الليل الأخير الذي هو وقت لنزول ربنا الجليل. لما كل هذا؟ إخوة الكرام، الموت حق ووقته مجهول ووقوعه قريب، وهذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت في حقيقة تجعل له أهمية مع أهميته لجهالة وقته، ينساه كثير من الناس، فلا بد إذا من استحضاره وتذكره والتذكير به في كل وقت. هو حق وهو لا شك فيه ولا مرية، وسنموت كما ننام وسنبعث كما نستيقظ. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ولجميع الأنام في سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون. حق كل من عليها فات. قل الله جل وعلا في آخر سورة القصص: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذا الأمر حق، ومع أحق يده وثبوته كأنه بني الناس باطل. ولذلك كان بعض علمائنا يقول: ما رأيت حقا أشبه بباطل إلى الموت. حق لكنه شبيه بالباطل، كأنه لا حقيقة له وكأنه لا وجود له، مع أننا نشيع كل يوم غادرا أو رائحا إلى الله جل وعلا في الصباح وفي المساء. فارق الأحباب وافترس التراب، يلقى في ضوء طلع من الأرض غير موسد ولا ممهد، فهيئا له إن كان عمل صالحا. حق، وما فينا واحد إلا وآباؤه موتى، فإنك ميت وابن ميت وهو نسب في الميتين عليك. أعظم نسب لك الموت وأنك ابن الأموات. هذا الحق الذي لا شك فيه، وقته مجهول وهو قريب الوقوع منا، فلا بد من التذكير به. الموت حق، انك ميت وانهم ميتون، كل من عليها فات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وقد قاس الله جل وعلا في كتابه الموت على الموت الاصغر، وهو النوم الذي يقع علينا باستمرار، كما قاس الموت أيضا على الموت الذي سبق وجودنا وهو العدم. وإذا كنا لا نشك في هذين الأمرين، في النوم الذي هو موت أصغر وفي العدم الذي سبق حياتنا، فينبغي أن لا نشك في الموت الذي سيطرأ على هذه الحياة، وينبغي أن نعد له عدة. وقد قرر الله هذين الأمرين، الموت الأكبر مع الموت الأصغر، والموت الذي يفني الحياة مع الموت الذي سبق الحياة. قرر هذين الأمرين في قرر كل منهما في موضع الحكمة. الموضع الأول في سورة الأنعام يتكلم ربنا جل وعلا عن الموت الأصغر والموت الأكبر، وكما ننام فسنموت، يقول جل وعلا في سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل. والمراد من الوفاة هنا الموت كما لا يخفى عليه. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، أي موت؟ الموت الأكبر الذي تباهر فيه الروح البدن، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين. إذا نتوفاكم بالليل ثم يبعثكم في النهار ليقضى أجل مسمى، فإذا انتهت الأيام المعدودة والمدد المطلوبة وجاء الموت توقته رسلنا وهم لا يفرطون لا يضيعون ما قدروا به، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهنا قدم الله الموت الأصغر على الموت الأكبر. والآية الثانية: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الآية الثانية في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي حين موتها الموت الأكبر، والذي لم تمت في منامها، أي ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، التي لم تمت موتا أكبر إنما ماتت الموت الأصغر، فيمسك التي قضى عليها الموت وهي التي ماتت الموت الأكبر، ويرسل الأخرى أي التي توفاها في منامها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكما تنام فتموت، وكما تستيقظ فتبعث. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى هذه الدلالة في أحاديثه الصحيحة، فأمرنا أن نقول إذا استيقظنا هذا الدعاء الذي رواه الإمام ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. كنت ميتا، كنت ميتا، كل يوم نموت وكل يوم نبعث حتى يأتي الموت الأخير وبعده البعث الأخير. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسد وأذن لي بذكره، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وثبت في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أوى إلى مضجعه: باسمك اللهم أموت وأحيا. هذا النوم يقع على اسمك ومستعينا بك عليه، وسأحيا وأبعث وأستيقظ على اسمك، باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أحيا وأموت. وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، أي طرف إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، أي ماذا جاء على الفراش من حشرات من عقرب أو سلسل أو غير ذلك، وهذا كان عندما كان لا يوجد في البيوت هذه المصابيح وهذه السرد. نسأل الله أن ينور قلوبنا وقبورنا وأن يجعل لنا نورا من جميع جهاتنا. كان الإنسان إذا أوى إلى فراشه في الظلمة أن يكون هناك قرصر أو حشرة صغيرة يبدأ منها فلينسب في فراشه بداخلة إزاره بطرف إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم ليقل باسمك ربي وضعت ذنبي وبك أرفع إن أمسكت نفسي فارحمها. كم من إنسان ينام فيموت ولا يستيقظ؟ كم؟ إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. باسمك ربي وضعت ذنبي إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذن إخوة الكرام، ذكر الله الموت الأصغر والموت الأكبر في آيتين لنعتبر بالموت الأصغر لنعتبر به بالموت الأكبر ليكون هذا دليلا على ذلك. لنعتبر بالموت الأصغر على الموت الأكبر. وهكذا ذكر الله الموت الذي سبق حياتنا وهو العدم في موضعين أيضا من كتابه، لنعتبر بالعدم الذي سبقنا على العدم الذي سيطرأ على أبداننا بعد خروج الروح منا. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. سبحانه وتعالى: كنتم أمواتا في عالم العدم والعدم موت، فأحياكم عندما نفخت الروح فيكم في ظلمات ثلاث، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ثم بعد ذلك يميتكم ثم يحييكم. أمران لا شك فيهما، عدم ثم حياة، وأمران يقاسان عليهما فلا شك فيهما، حياة ثم موت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والموت الثاني في سورة غافر: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أي كفار ينطقون أنفسهم ويدعون على أنفسهم باللعنة والويل في نار جهنم، فيقول الله لهم: مقتي لكم عندما دعيتم إلى الإيمان فكفرتم أشد من مقتكم لأنفسكم. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلك لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. أمتنا اثنتين، الإماتة الأولى هي العدم التي سبقت حياتنا، والإماتة الثانية هي الموت التي طرأت على حياتنا. وأحييتنا اثنتين، حياة بعد عدم وحياة بعد موت في يوم البعث. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الموت حق، إذا كان حقا ما ينبغي أن يغيب عنه وينبغي أن نكثر من ذكره، ولذلك كان يذكرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام على الدوام ويأمرنا أن نقول دعاء عند النوم وعند الصباح نستحضر به هذا الموت الذي لا ندري متى سيفجرنا. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والأمر الثاني الذي في الموت ومن أجله ينبغي أن يكثر من ذكره، ومع أنه حق مجهول الوقت، ولذلك صار عند كثير من الخلق كأنه باطل لأن وقته مجهول. وكم من إنسان يضحك وأكفانه قد نسجت، وكم من إنسان يخرج من بيته ولا يعود، وقته مجهول. وأذكر أنني كنت في بعض الأماكن لإخوة الكرام وأنا ذاهب إلى صلاة العصر مع ولدي، قابلنا بعض الشباب الذي هو دون الثلاثين في القرية التي كنت أسكن فيها في عنفوان شبابه يقود سيارته، فأشرت له الصلاة إلى المسجد، قال آتي قريبا الآن يؤذن. خرجنا من الصلاة قالوا الشاب مات. سبحان ربي العظيم، لو هز شجرة لقلعها، ماذا طرأ عليه؟ قالوا ذهب إلى البئر في المزرعة ليشغله ثم يأتي إلى الصلاة، فسقط في البئر ومات. قابلناه في ذهابنا إلى المسجد، لما خرجنا يعلم الله ما وصلت البيت، وأدركته في الطريق في الذهاب إلى المسجد، وأدركت خبره في العودة من المسجد إلى البيت. قالوا ما مجهود الله، هذا لو كان يعلم أن موته سيدركه في هذه الحالة لذهب إلى المسجد ولما ذهب إلى البئر. فإذا كان الموت مجهول الوقت ينبغي أن يكثر من ذكره، فما ندري حتى يهجرنا ويحل بنا. كن على احتراف. خمس استأثر الله بعلمها فما أطلع أحدا من خلقه عليه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. انتبه أخي الكريم لهذه الإشارة من ربنا العظيم، وما تدري نفس بأي أرض، لما لم يقل وما تدري نفس في أي وقت؟ لما ذكر المكان دون الزمان؟ كأن الله يقول علم العباد قاصر عن إدراك مكان موتهم، والمكان لهم فيه مدخل، لهم فيه مدخل ولهم فيه اختيار. فقد إنسان يقول أنا سأبقى في قطر ولا أخرج منها فسأموت فيها، يقول الله له ليس المكان الذي لك فيه اختيار ليس كذلك. إذا جاءك أجلك وقدر لك الأجل في مكان آخر فتقرأ عليك حاجة قبل الأجل لتذهب إلى مكة وتقبض هناك. المكان لا تعلم، أما الزمان ليس في وسعك، الزمان هذا يجري عليك وليس لك فيه اختيار مطلقا. فإذا عجزت عن إدراك المكان الذي ستموت فيه وعن العلم به، وكما قلنا لك فيه مدخل ما، فأنت عجزك عن علمك بالزمان الذي ستموت فيه أعجز وأعجز وأعجز. وما تدري نفس بأي أرض تموت. ذكر أئمتنا عند تفسير هذه الآية كما هو في روح المعاني للإمام الحنيفي قصة عن خيثمة بن عبد الرحمن، وهو من التابعين الكرام، وسيأتينا شيء من ذكر حاله، كان يتمنى الموت في السنة مرتين، وسيأتينا هذا عند أحكام تمني الموت إن شاء الله. وهو من التابعين أدرك الصحابة الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين، والقصة ينكرها عن أخبار أهل الكتاب ومثلها يرخص في حكايته. والإمام الحنيفي يقول رواها ابن أبي شيبة، وما كنت اختلينا هذا الكتاب ومن قليل أخذته من بعض الأحباب، أسأل الله جل وعلا أن يعطيه كتابه بيمينه ولكم وللمسلمين مثل ذلك إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فقلت هذا الأثر الذي عزاه الإمام الحنيفي إلى مصنف ابن أبي شيبة نبحث عنه في مصنف، فأمكن الوقوف عليه هو في الجزء الثالث عشر صفحة 205 في مصنف عبد الرزاق، وقد أعطاني بعض الإخوة في هذا الكتاب من قرابة يومين وهو في 15 مجلدا. وهذا الأثر الذي عزاه الإمام الحنيفي لمصنف ابن أبي شيبة أقول رواه أيضا أبو نعيم في حلية الأولياء في الجزء الرابع صفحة 118 في ترجمة خيثمة بن عبد الرحمن. وحاصل القصة عن أهل الكتاب كما قلت أن نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه في بيت المقدس في البلاد المباركة في بلاد الشام، فجاءه ملك الموت زائرا بصورة إنسان، والملائكة تتشكل بالأشكال التي يريدونها حسبما أخبره ربنا جل وعلا على ذلك. وقد كان جبريل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام بصور مختلفة، وكثيرا ما كان يأتيه في صورة جحية الكلبي دون الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. جاء ملك الموت يزور هذا النبي الصالح على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه في مجلسه، فلما جلس أحد النظر في بعض الحاضرين، فسمع ذاك الحاضر وهذا يحب النظر به من يريدون، فقال هذا المنظور إليه نبي الله سليمان، من هذا؟ قال هذا ملك الموت. قال قطع قلبي، أسألك بالله الذي أكرمك أن ترحلني من هذه، لا أريد أن أستمع مع ملك الموت في هذا المكان، أرى ينظر إليه. قال إلى أين؟ قال أريد أن تأمر الريح لتلقيني في بلاد الهند. قال لك ذلك. فخرج من المجلس، والله يقول عن الريح التي سخرها لنبيه سليمان، غدوها شهرا ورواحها شهر، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، أي تسير في الصباح في ساعة من الصباح ما يقطعه الراكب المجد على الخيل مسرعا مدة شهر، كان أسرع من الطائرات بكثير، وتسير في ساعة من الليل ساعة بمقدار ما يقطعه الراكب المجد على الخيل المضمرة المسرعة بمقدار شهر. غدوها أي سيرها في الصباح ساعة شهر، أي مقدار شهر ما يسيره الراكب. وهذا من المعجزات التي يكرم الله بها أنبياءه عليه جميعا صلوات الله وسلامه. فالريح طرحته في بلاد الهند، ثم بحث ملك الموت فقال له نبي الله سليمان على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ماذا يضحكك ومن أي شيء تتعجب؟ فلا تعجب من قدرة الله، فيما أوحى الله إلي أنني سأقبض هذا الإنسان الذي كان في مجلس كافره في هذا اليوم، وأنا أراه الآن في بلاد الشام في بيت المقدس، وبينه وبين الهند مسافات كيف سيصل إليها ويحتاج إلى شهور، وأنا فيما أوحي إلي سأقبض روحه هذا اليوم في الهند. فضحك نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام وقال قد سبقك وهو ينتظرك هناك. قال وكيف؟ قال فزعني، وقال إنك قطعت قلبه، فطلب مني أن تلقيه الريح وأن تحمله إلى بلاد الهند وهو هناك، هو هناك، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله عليم خبير. يروي الإمام النسائي في مدارك التنزيل عند تفسير هذه الآية أن أبا جعفر المنصور رأى ملك الموت في النوم فقال له كم بقي من أجل، فما أكثر ما يحدث الإنسان على هذا، ولكن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا مما طوي علمه عن جميع الخلق، كم بقي من أجل، فأشار له ملك الموت إلى خمس وقال خمس، فما استطاع أن ينام أبو جعفر وقام فزع وقال علي بأبي حنيفة فقيه الملة رحمه الله ورضي عنه، ادعوه في وسط الليل الآن، يعني ما أعلم ما المراد بالخمس، خمسة ساعات، خمسة أيام، خمسة أسابيع، خمسة أشهر، خمس سنين. فلما جاء أبو حنيفة قال رأيت كذا، فما تأويل الرؤيا؟ قال غفر الله لك يا أمير المؤمنين، يقول لك خمس لا يعلمها إلا الله، كيف تسأله عما لا يعلم؟ ملك الموت متى ستقبض روحك أنت أو غيرك لا يعلم، تنزل عليه الشكاك في كل يوم، روح هذا وروح هذا تقبض وانتهى الأمر، والعالم بأسره أمام ملك الموت وما يعلم جنود ربك إلا هو، كحال إنسان يجلس في صحن كبير والناس حوله تمام، ينزل الصحن فيقبض أرواح من أمره الله بقبضهم، أما الغيب لا يعلمه معروف، غفر الله لك، يقول لك هذه الخمسة لا أنا ولا أنت من المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما يقول في بطن الأرحام إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم أحد متى يجيء المقام. ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث في آخر الآية. وثبت في مسند الإمام أحمد ومسند البزار والأحاديث الزيادة للإمام المختارة الزيادة للإمام الضياء المقدسي وإسناد الحديث الصحيح كما قال العيثمي. والإمام ابن كثير في تفسيره يقول: صحيح ولم يخرجوه من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الموت حق، وصفه مجهول. الأمر الثالث: قيد الوقوع حق لا شك فيه، زمنه لا نعلم، لكن هو أقرب إليك من صراط نعلم. ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قل: إن الموت الذي تجرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مجهول، لكن متى؟ أتظن أنك ستدرك غدا أو بعد غد؟ كل من اعتبر غدا من عمره ومن أجله فما نزل الموت منزلته. إذا كان يقول غد هذا من عمري، فما أعطى الموت منزلته ولا أعطاه حقه من التذكر والاعتبار. ما تعلم، ما تعلم كما قلت لكم في ذهابي إلى الصلاة وعودتي من الصلاة كان هذا الشاب الذي في عنوان شبابه لقي ربه. الجنة أقرب لا حدث من شراك نعله، أي من الخلق الذي يربط به النعل، والنار مثل ذلك، أي أقرب لا حدث من شراك نعله. إذا جاءك الموت لحظات تقول: خرجت روحه، خرجت روحه، خرجت روحه. سبحان الله، هذا الذي كان يتحرك. ياتي اطباء الارض ليعالجوه، لا حيله في ذلك ولا فائده من المعالجه. وسياتينا البحث في امر الروح ان شاء الله عند الحياه البرزخيه لنرى هذا الامر الذي استاثر الله بعلمه. ويسالونك عن الروح، قل: الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. خرجت لا تنسى، ماشي، ألا يمكن أن يعاد؟ ليس بإمكان أهل الأرض ولا أهل السماء أن يعيد الروح إليه بعد ذلك. إذن الجنة أقرب إليك من شراك معرفة، فإذا كنت صالحا ومت في لحظة دخلت الجنة، وإذا كنت غير ذلك ومت في لحظة دخلت النار. إذا كان الموت حقا ووقته مجهول وهو قريب الوقوع، هل ينبغي أن نغفل عنه أو أن نكثر من ذكره؟ ينبغي أن يكثر من ذكره ذكرا لا تأثر عنه أي سنتنا. أكثر ذكر هذه الأذان. الموت متى سيفجأ؟ لا تدري، لا تدري. ورحمة الله على الإمام البخاري عليه رحمة الله عندما يقول: كتاب الزهد عن سعد بن أبي وقاص، رواه الطبراني في معجمه الاوسط، والبيهقي في الزهد عن انس بن مالك، ورواه البيهقي في الزهد عن زيد بن عبد الله، عن اربعه من الصحابه الكرام: ابي ايوب وسعد بن ابي وقاص، وانس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اوصني. والحديث في الكرام اسناده في درجة الحسن. أوصني فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأربعة أمور. قال له: عليك بالقياس مما في أيدي الناس، تجمر ولا تصنع بما في أيدي. عليك بالقياس مما في أيدي الناس. الوصية الثانية: إياك والطمع فإنه الفضع الحاضر. نعم، العبد حر ما قلع، والحر عبد ما قلع. وإياك والطمع فإنه الفضع الحاضر. والوصية الثالثة لنبينا عليه الصلاة والسلام: وإذا صليت فصل وأنت موجه. توجه الحياة أولها لآخر الصلاة، صل صلاة موجه. وإذا صليت فصل صلاة موجه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الوصايا الثلاثة، والوصية الرابعة: وإذا صليت فصل صلاة موجه. وإياك وما يعتذر منك، وإياك وما يعتذر منك. عليك بالقياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه الفقد حاضر. وإذا صليت فصل وأنت موجه، وإياك وما يعتذر منك. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يلفت أذهاننا إلى استحضار الموت في جميع أحوالنا. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك، أي أردت أن تنام، فتوضأ وضوءك للصلاة. لتنام على طهارة. والمعتمد بإخوة الكرام فيما يظهر لي والعلم عند ربي أن هذا الوضوء يشرع للإنسان سواء كان الإنسان متوضئا متطهرا أو لا. أي وإذا كان متطهرا فليتوضأ قبل نومه، لأن الوضوء عبادة. وإذا توضأ زال عنه ما على جسمه من الخطايا والذنوب، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الوضوء يغسل الخطايا عندما يتوضأ الإنسان. فإذا صلى الإنسان العشاء، لنفرض أنه تكلم كلاما مباحا ليس بغيبة أو نميمة، أو جرى منه يعني لا ينبغي أن يجري منه من أن يشتغل فيه ببعض الفضول، فلا بد إذا من الوضوء لتغسل عنه تلك الشوائب التي فعل بها وإن كان متوضئا. فإذا أردت أن تنام وأنت متوضئ فتوضأ كوضوئك للصلاة وضوءا آخر. ثم اضطجع على شقك الأيمن كما نضجع الميت عندما نلحده ونوجهه لجهة الخبلة. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا نام يضطجع على شقه الأيمن ويضع كفه اليمنى تحت رأسه، ويقول كما ثبت في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح حديث أمنا حفصة وغيرها رضي الله عنها: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قيم عبادك يوم تبعث عبادك. توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وطوقت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. انتبه لآخر الحديث: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. وضوء وتوحيد والتجاء إلى الله وإيمان بالبعث وإسلام النفس إليه، إن مت مت على الفطرة، على الدين الحق، على الدين الصادق. وإن أصبحت أصبت خيرا، وإن أصبحت أصبت خيرا. فنحافظ على هذا الدعاء إخوة الكرام، ونعلمه أهلنا وأولادنا جميعا إذا أرادوا أن يناموا ليتوضأ كل واحد منا، ثم يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وطوقت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال البراء: فعدت هذا الدعاء على النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت في آخره: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، قل: ونبيك الذي أرسلت. أي تجمع للنبي عليه الصلاة والسلام وصفي النبوة والرسالة، أما إذا قلت ورسولك الذي أرسل فهو تحصيل حاصل، ورسولك إذن هو مرسل، ونبيك الذي أرسل فهو نبي عليه صلوات الله وسلامه، وهو رسول إلى الناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل ونبيك الذي أرسل. إخوة الكرام، لذلك كما قلت لأن الموت حق ووقته مجهول وقريب منا، تتابعت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام باستحضار هذا الموت في جميع الأحلام. قد يقول قائل، هل بالإكثار من ذكر الموت دائما؟ والجواب عن ذلك، لذلك فوائد كثيرة أحاول أن أوجدها في ثلاث فوائد. أولها أن الذي يكثر من ذكر الموت يقلع عن الذنوب ويتوب إلى علام الغيوب. ألا تكتفيها؟ والله لو استحضرنا الموت لما عقلنا غفلة، لكن ما نعطيه إلا لغفلتنا عنه. إذا استحضرت الموت لا تعقل. كان مرة رجل من العباد الصالحين في زمن التابعين مع زوجه في مكة المكرمة في بلد الله الحرام، ويخبر عن زوجه يقول كانت أجمل نساء الدنيا. فقالت له مرة هذه المرأة لتظهر له جمالها ومكانتها، قالت أيها الزوج الصالح، أترى أن أحدا يرى وجهه ولا يستتر؟ قال نعم، تريدين أن تتحدين الرجال؟ يوجد من يرى وجهك ولا يستتر. قالت نعم. قال عبيد بن عمير العابد الصالح الذي كان يحضر وعظه ودعاءه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنه اجمعين، وهو من ائمه التابعين، عبيد بن عمير قال سبحان الله، هذا اذا راى وجهي لا يستتر؟ قال وجهك ووجه البقره عنده سواء لا يستتر، وان كنت تذنب. قالت اتاذنني؟ قال اذنت. فذهبت وجلست معه في يعني الذي في الذكر والعلم في مسجد الحرام حول الكعبة المشرفة. فلما انفض المجلس قالت لي إليك حاجة، أريد أن أسألك. قال ماذا تريدين يا أمة الله؟ قالت وراء السارية لا يسمعنا أحد، فأخذته على فراش فخسفت عن وجهها وقالت أريد أن تقضي حاجتي. فأطرق رضي الله عنه وقال يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك وقد جاءك ملك الموت يقبض روحك؟ أخبرينها. قالت اللهم لا، أعوذ بالله، بعد الزنا تقبض الروح؟ من يريد هذا؟ من يريد هذا؟ لو قلت لإنسان سيجلس يدخل عليك عشرة من رجال قومك من الصالحين يرونك على هذه الحالة يقول ليت الأرض بلعت، فكيف لو قلت له بعد الزنا سيقبض ملك الموت روحك؟ او انت في هذه الحاله والانسان مبعث على ما لا تعلم، وكم الانسان يموت في عهر وتكفر يبعث يوم القيامه بتلك الصوره، نسال الله حسن الخاتمه. قال ايسرك انني قضيت حلمي وقد جاءت ملك الموت ليقبض روحك؟ قالت اللهم لا. قال يسرك أنني قضيت حاجتك وقد وضعت في قبرك؟ قالت اللهم لا. قال يسرك أنني قضيت حاجتك وقد بعثت من قبرك اليومين فنصب في الموازين ونجرت الدواوين ووقف العباد أمام رب العالمين؟ قالت اللهم لا. قال يسرك أنني قضيت حاجتك وانطرف الناس إما إلى نعيم وإما إلى جحيم؟ قالت اللهم لا. قال اذهبي يا أمة الله وعيدك. فذهبت تبكي. فلما دخلت إلى بيتها لبست أخشن ثيابها ولزمت محرابها وبدأت تصلي، فجاء الزوج يكلمها فترد عليه لكن مع انشغالها بأمور الآخرة عن روح التزين والجمال. قال ماذا فيك؟ قالت أنت بطال وأنا بطالة، الرجل هو عبيد بن عمير. وكان هذا الزوج يقول ما لي ولعبيد بن عمير أستدعى إلى إرثي؟ كانت زوجي كل ليلة عروسة فصارت راهبة، نعم هذا حال من يستحضر الموت حقيقة. هل من يستحضر الموت هذا حاله؟ أيسرك يا عبد الله أنك تعصي وتموت؟ كل واحد يقول لا أعوذ بالله. إذا ما عصيت إلا لغفلتك عن الموت. فإذا استحضرت الموت تخلئ عن الذنوب وتتوب إلى علام الذنوب. وقد كان أئمتنا رضوان الله عليهم يعظون بلفظهم كما يعظون بلفظهم ولا خير فيه من لم ينفعك لحظه. وإذا لم ينفعك لحظ الإنسان فلن ينفعك لحظه كما قال أئمتنا. وقد كان سلفنا دواء يؤذى وحفظ فصرنا لا إله ولا فنسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يتوب علينا وأن يعفو عنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذن استحضار الموت يحول بينك وبين الذنوب ويحثك على الخير. عندما تستحضر الموت تقوم بالحقوق الواجبة وتترك المخالفات. ما عصى من عصى إلا لغفلته عن الموت. فلذلك كان كثير من سلفنا يقولون استحضر الموت وتذكره قبل ان تتمناه فلا تعطله. من يتمناه؟ نسال الله لا يجعلنا ممن يتمنون الموت وان يجعلنا ممن اذا بعثوا فرحوا لانهم لا يموتون. اتما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ثم هذا لهو الفوز العظيم. من الذي يتمنى الموت؟ اهل النار. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك إنكم لمن قال إنكم ناسكون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أنظرموا أمرا فإنا مجرمون. أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ناسكون. يقض علينا ربك. والآيات في أولها إلى المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ولذلك الكافر يوم القيامة يأتيه الموت من كل مكان. أي أسباب الموت تأتيه والعذاب الذي ينزل به ينبغي أن يسميه. فما هو بميت يتمنى أن ماذا يقول الكافر؟ كما أخبرنا الله عن هذا في سورة النبأ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقوله يا ليتني كنت ترابا يحتمل الأمرين كل منهما حق منقول عن أئمتنا الكرام. يا ليتني كنت ترابا أي لم يخلق بشرا ولقيت ترابا على أرض الخلقة. يا ليتني كنت ترابا أي جهيمة وحمارا. لما؟ لأنه يرى الحمر يوم القيامة والبهاء الفارق ترابا. لأن الله يجمع الخلائق بأسرها بقبضها وقبوضها مكلفها وغير مكلفها. ويبلغ من عدل الله يوم القيامة أن يقتص الشاة الجمع من الشاة القرناء. فبعد الخطاب يقول الله لغير المكلفين من البهائم والحيوانات كونوا ترابا. فالكافر عندما يرى ان الحمار صار ترابا يقول يا ليتني كنت حمارا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تذكر الموت قبل ان تتمناه فلا تحصله. حقيقة إذا استحضر الإنسان الموت قام بالحقوق الواجبة عليه. لذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته حيلة. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما بت ليلة إلا ووصيتي عندي بعد سماع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجب عليك إذا كان عندك شيء توصي به مما لك أو عليك من الحقوق؟ يجب عليك أن لا يمر عليك ليلتان إلا ووصيتك مكتوبة لأن يرخص لك أن تغسل ليلة إلى الليلة الثانية. أما ليالي فمر عليك ليس عندك وصية تقول لعلني أكتبها في شهر ربيع الأول. جاء ربيع الأول لعل في شهر ربيع الثاني. أنت تدرك هذا؟ يعني ذلك ما يرخص لك على حسب غفلتك وبلادتك وعدم استحضارك للموت ليلتان بعد ذلك اتق الرحمن. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصل فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. هذا الامر الاول. الامر الثاني من فوائد كثره ذكر الموت واستحضاره ان من اكثر من ذكر الموت لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود ولا يحسد احدا في الوجود. كونه عندهم الذهب والفضة ويملكون جبالا من ذهب يقول نادي وله نادي وله كل من عليها فان وما قدر لي سيأتيني. هذا عندما استحضر الموت. لكن إذا غاب عنه الموت لو جاءه جبل من ذهب لقال أريد جبلين وثلاثة ولو ملأت له الدنيا لن يشبع. لكن إذا استحضر الموت يقول ما عندي من قليل يكفيني. ولذلك عند ذكر الموت القليل يصبح كثيرا. انه يكسر القليل ويقلل الكثير والكثير عندك الكثير هذا تستقله ولا تركن اليه لانه تعلم انه بجنب ما اعد لك في الاخره ولا شيء. وبالتالي لا تعظمه وتنفق منه اناء الليل واطراف النهار. إذا ذكرت الموت إذا كنت على كثرة قلت وإذا كنت على قلة كثرت. لا ذكره أحد إلا وإذا كان ما عنده كثيرا قل أي استقله وما اهتم به ولا فرح ولا ضيع جهده به. وإذا كان قليلا رضي به وربط قلبه بربه جل وعلا. وقد كان سلفنا يولون هذا الأمر عناية كبيرة ثبت فيه ولم الجنازة. والحديث رواه الحاكم وابن حبان ورواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير والجمعي الحية وغيرهم. وإسناد الحديث الصحيح عن أنس بن مالك وغيره أن الصحابة الكرام ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أجمعين ذهبوا إلى سليمان الخيل سليمان الفارسي إلى سلمان الخيل سلمان الفارسي سلمان الإسلام وقد عمر وعاش 50 و200 سنة رحمه الله ورضي عنه سلمان سلمان من آل البيت. الحديث في المستدرك وفيه ضعف وهو من الصحابة الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين. سلمان والله عمر على المدائن وكان فيها ما يزيد على 30,000 هو أميره وجعل له كل يوم درهما فكان يشتري بهذا الدرهم خوطا ينسجه فيتصدق بدرهم بعطائه وينفق على نفسه درهما. هذا كان حاله رضي الله عنه وارضاه وهو امير المدائن. سلمان لما اشتكى وزاره الصحابه الكرام منهم سعد بكى والصحابه حوله فقال له سعد ما يبكيك يا ابا عبد الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم عليه وترد حوضه. فقال خباب فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه والله لا ابكي على احدى اثنتين ما ابكي ضلا على الدنيا ولا كراهيه في الاخره. لست بحريص على الدنيا ولست بكاره للاخره لكنني ابكي على شيء ضيعته امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نستعد له. قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام ليكن زاد أحدكم في هذه الحياة كزاد الرحمة. فإذا سافرت إلى مكة ماذا تأخذ معك من الطعام؟ ما يكفي في ذلك وإياك. لا تملأ شاحنة وتأخذها معك لا تملأ شاحنة. ليكن زاد أحدكم في هذه الحياة كزاد الرحمة وما أراني إلا وقد فرط رضي الله عنك وأرضاك. أتعبت وفضحت من بعدك ماذا فرطت ماذا عليك؟ تركة سلمان من أولها لآخرها قومت ب15 درهما فقط كما ثبت في صحيح ابن حبان. وفي بعض الروايات جملة ما عنده من مال وأمتعة وما وصل 30 درهما ومع ذلك يقول أخشى أنني فرطت إذا كنت تكثر من ذكر الموت فالقليل كثير، والكثير قليل، ولا تركن إلى هذه الحياة وتقول اللهم لا عيش إلا عيش معك. وهذا الأمر إخوتي الكرام تكرر لبعض الصحابة الآخرين، منهم خباب بن الأرق قال أيضا نفس هذا الكلام كما ثبت في معجم الطبراني ومسند أبي يعلى بإسناد صحيح أنه قال أيضا عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا في هذه الحياة كزاد الراكب وما أراني إلا قد فرغت. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من الموت من ذكر الموت أننا إذا أكثرنا من ذكر الموت نكثر عن الذنوب ونتوب إلى علام الغيوب. الأمر الثاني والفائدة الثانية كما قلت لا نفرح بموجود، لا نحزن على مفقود، لا نحسد أحدا في الوجود. الثالثة يرق قلبنا، تتهذب نفوسنا، تتعلق هممنا بما عند ربنا، وكفى بالموت واعظا. ومن لم يعظه الموت فلن تعظه موعظة. تقول لي بعض الأخوات الصالحات في سبب اختزامها تقول كان عندها أخ كالجمل على تعبيرها أصيب بمرض ما بقي إلا أياما ثم مات. تقول بدأت أفكر في مصيره وفي مصيرنا وفي مصير الأحياء، إنسان يموت في أيام فليس ببعيدة. فدعاها هذا الالتزام والخشية من الرحمن. ويقول لي بعض الشيوخ الكرام يقول أعظم موعظة رأيتها في حياتي وفاة بعض الأثرياء في بعض البلاد الغنية. يقول لي توفي بعد العصر فدفن قبيل المغرب، فلما أنزلته حفرته قلت سبحانك ربي هذا الذي يملك الملايين مات بعد العصر، ما دخل وقت المغرب حتى دفناه وما أخذ من ملايينه ريالا واحدا، أخذ منه المال كله وسيسأل عنه بعد ذلك كله سبحان ربي العظيم. هذه موعظة بليغة. فإذا أكثرنا من ذكر الموت نستفيد هذه الفوائد. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يجعل خير أيامنا يوم لقاءه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معقولا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولشيوخنا ولمن أحسن إلينا ولمن علمنا وتعلم منا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.